اخر يقول: اذا حصل وحدث لا قدر الله وفاه شخصين احداهما امراه والاخر رجل، فهل يقضى لهما صلاه واحده؟ نعم، اذا رجل امراه او رجال ونساء يصلى عليهم جميعا، هذا يكون الرجال من جهه الامام والنساء من جهه القبله، يكون وسط المراه عند راس الرجل ويصلى عليهم جميعا. نعم، الصوره ما تستقر ما دام يريد سماع الحق وسماع الفائده، الصوره تذهب ما تستقر.